بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. المؤلف أراد بهذا الباب أن يبين ماذا يجب مع الله عز وجل من الأدب، فلماذا لا يقال السلام على الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني السالم من كل آفة ونقص، فهو الذي يدعى صح ولا يدعى له، الذي يدعى له هو المحتاج الفقير، والله هو الغني سبحانه وتعالى، والله هو الذي يطلب منه ولا يطلب من أحد شيء. ولهذا كان من كمال التوحيد أن ينزه الرب سبحانه وتعالى عن كل وصف، لأنه الغني ولأنه الكامل من كل وجه. أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. يعني بمعنى كل ما في الناس من خير وسلامة وغنى كلها من الله عز وجل، فالله لا يحتاج لأحد من خلقه حتى يدعو له، وإنما نحن ننزهه عندما يأتي أحد لينتقصه، فننزهه بأي شيء؟ بالتسبيح والتبارك وبالتمجيد وبالتعظيم. ولهذا جاء هذا نوع من التنزيه لله عز وجل. الله هو السلام، لا شك بأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، السلام المؤمن المهيمن العزيز. والسلامة هنا تحمل كل معاني السلامة، لأنه الغني عن كل ما سواه. ومن هنا جيء بهذا الباب لننهى عن أن نأتي بأي لفظ يؤدي إلى أي شيء، إلى أن لا يكون ألا نجعل الله تعالى في مكانته التي يجب أن يكون لي. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فهو الكامل من كل وجه. ولهذا ننهى أن نقول هذه المقالة تنزيها لربنا، فهو الغني ونحن الفقراء. قال: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. هذا الباب أيها الأحبة أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يعلمنا شيئا من الأدب مع الله. اليوم أيها الإخوة، كثير من الناس عندما يريد أن يدعو لك فيقول: الله يغفر لك إن شاء الله، الله يجمعنا وإياك إن شاء الله، الله يغفر لوالديك إن شاء الله. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. والإتيان بالمشيئة إشعار بأن عندك غنى، صح وإلا لا؟ إن شئت وإن لم تشأ كأن الأمر سيان. نقول لا. ولهذا يدل على عندما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، يدل على أنك قد تكون غير مفتقر وأنك لا تحتاج، لكن واقع الأمر أننا لا نستغني عن الله طرفة عين. فنقول اللهم اغفر لنا، اللهم اجمعنا في جنات عدن، بدون أن نقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك كما في حديث أبي هريرة: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هذا إيش؟ سواء دعوت لنفسك أو دعوت لغيرك فلا تأتي بكلمة إن شئت. قال: وليعزم المسألة، قل الله يغفر لك، اللهم اغفر لي، الله يرحمك، اللهم ارحمني، بس، ولا تأتي بهذه. ولذلك قال: فإن الله لا مكره له، الله سبحانه وتعالى لا يكرهه أحد إطلاقا، أو يكون نقول يضطره إلى أن يأتي بهذا، وإنما كل ما نعطاه من النعم فهي إيش؟ فضل من الله تعالى وكرم ومنة منه. والله سبحانه وتعالى لا يضطره دعاء أحد كائنا من كان أن يعطيك الفعل أو لا، قد يعطيك بدون مسألة، وكلما سألت أعطاك الله أعظم وأعظم، لأن الله يحب الملحين في قضية الدعاء. ولمسلم قال: وليعظم الرغبة. فإنك إذا قلت إن شئت كأنك إن جاءت أو لم تأتي الأمر سهل، لكن إذا قلت اللهم اغفر لي أنا عزمت المسألة يعني أنا أريدها، قال فإن الله لا يتعاظمه شيء مهما طلبت من الله عز وجل فالله أكثر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أتاه الله إحدى ثلاث: إما أن يجيب الله دعاءه، وإما أن يصرف الله عنه من السوء، وإما أن يدخرها له يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال الصحابة: يا رسول الله، إذا نكثر، كأنهم قالوا دعاؤنا مستجاب لا محالة ما دام لن نخلو من هذه الثلاث. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر. قال صلى الله عليه وسلم: فالله أكثر، بمعنى أن خزائنه لا نفاد لها. ولهذا قال: إن الله لا يتعاظمه مسألة، بمعنى الواجب على المسلم أن يلح في الدعاء وأن يطلب كل شيء. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليسأل الله الفردوس الأعلى، ما تطلب أي شيء، يطلب أعلى شيء. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء، يعني بمعنى لا يكبر ولا يعسر عليه شيء أبدا، والله خزائنه ملاء. ولذلك قال النبي للصحابة لما قالوا إذا نكثر، قال فالله أكثر، يعني ما عنده خير أعظم مما أنت تتصوره. ويدل على أننا ننهى، هذا يسمى من الأدب في الدعاء مع الله عز وجل، يعني أننا ننهى أن نعلق طلب المغفرة من الله عز وجل بقضية المشيئة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم التعليل في ذلك. الباب الذي بعده يقول: باب لا يقول عبدي وأمتي. تلفظ بهذه الألفاظ أيها الأحبة كأنه قالوا يوهم بالمشاركة في قضية الربوبية، وهذا يعتبر نوع من الأدب، نوع من الأدب إيش؟ مع الله. الله نحن عبيده صح، والنساء إماؤه، يعني بمعنى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولذلك جاء هنا الأمر بأن نتأدب مع الله عز وجل، وهو حماية يعني التوحيد، بسبب إيش؟ أن هذا ذريعة، لأن الإنسان قد يقول أنا عندي وأنا فعلت وأنا ملكت وأنا الذي بذلت وأنا الذي شريت وأنا، هذا من باب التأدب. أورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، قال وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. النهي هنا يدل على التحريم، قاعدة عندنا كل نهي فإنه يدل على التحريم. لا يقول أحدكم أطعم ربك، وفي هذا الآن يعني أطعم ربك أمر بالإطعام، والمقصود بالرب هنا من هو؟ سيده. وذلك جاء في قصة يوسف في تعبير الرؤيا: يسقي ربه خمرا، يعني يسقي سيده وملكه هو. ولكن هنا جاء لنا بالأدب، لأن ربك والربوبية هي لله عز وجل، وإن كانت الربوبية المضافة لا مشكلة، فيقال هذا رب أسرة، ويقال فلان يربي حمام، يربي غنم، يربي كذا، هذا نوع من التنشئة لا مشكلة. لكن وضئ ربك وأطعم ربك هي التي فيها نوع ينبغي البعد عنها. هذا المنع لأنه متعلق بالربوبية، ولا شك بأن الربوبية إنما هي لله وحده لا شريك له. من الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت؟ من رب السماوات والأرض؟ من ربنا؟ من رب كل شيء؟ نقول الله، والله رب العالمين. ولذلك بخلاف المضاف كما قلت رب الدار، رب البيت، وإلى غير ذلك، ورب أسرة، كل هذا لا مشكلة فيه. أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم البديل، وهذا من اللطائف أيها الأحبات. يقال إن الإسلام ما يمنع شيء إلا ويأتي ببديل الله، بمعنى ما يترك الإنسان دون أن يفهم ولا يعي ولا يدرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليقل، من يقول إيش؟ أطعم سيدي، سيدك وأطعم مولاك صح. ولذلك قال سيدي ومولاي، يعني بمعنى أنا أطعمه، والسيادة لا مشكلة في ذلك لأنها رئاسة لما تحت يده، فهذا السيد بمعنى أنه له نوع من الأمر والنهي عليه. ونجد أيها الأحبة يعني فرق بين الرب والسيد. الرب يعتبر من أسماء الله بالاتفاق، وأما السيد فيقال في كون اختلف الناس في أنه هل هو اسم من أسماء الله عز وجل أو لا. ومن العلماء من يقول إنما السيد الله، لا مانع منه، لكن بالنسبة للربوبية المطلقة فهي لله وحده لا شريك له لا يكون فيه. جاء لنا أن المؤلف بقوله ومولاي، لا شك بأن المولى يطلق على معاني كثيرة، ومنها المالك بمعنى أن هؤلاء موالي عند فلان، يعني أنهم يملكونهم، وهذا لا مانع منه. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لماذا؟ قال لأن العبودية لله وحده، وفي ذلك يعني الله سبحانه وتعالى هو المستحق لهذا التعظيم، ولا يستحقه المخلوق استحقاقا مطلقا، ولكن بالإضافة لا مانع منه. وأعطانا البديل هنا وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، لأن هذه ليس فيها إيهام بقضية التعظيم ولا الإجلال مثل ما في عبدي وأمتي. فيه الآن يعطينا الآن مناسبة للحديث هذا للباب قوله عبدي وأمتي، ودل على أنه لا يؤتى بمثل هذا اللفظ، وكأنه يقال كلما كان اللفظ فيه نوع من الإيهام فإننا نتجنبه ونأتي باللفظ الذي لا يوجد فيه إيهام أصلا، وهذا هو الأصل والقاعدة التي ينبغي أن نحرص عليها لئلا يأتي غيرك ويتأثر بهذا الكلام أو يقيس عليه غيره من العبارات فيصبح كلمات فيها نوع من المشاركة بين الخالق والمخلوق. لماذا نهي عن هذه الألفاظ؟ كل هذا نسميه من باب سد الذرائع، صح وإلا لا؟ سد الذريعة، لأنه يؤدي إلى قضية الغلو في البشر، ونحن مأمورون بإيش؟ أن ننتهي. ويدلنا على أن الألفاظ التي فيها محاذير يجب الاجتناب عنها. من اللطائف لما قال الله تعالى للصحابة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، الصحابة كلامهم ومقصدهم طيب، لكن لما كان اليهود يستعملونها أراد أن لا نشابه اليهود في مقالتهم، واليهود يأخذون اللفظ يقصدون به التنقص من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نحن نهينا، ونحن نعلم أن قلوبنا وقلوب الصحابة لم تنتقص محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نهي عن هذا اللفظ لئلا نشابههم في شيء من هذه الألفاظ. يقول باب لا يرد من سأل بالله، أورد في حديث عبد الله بن عمر، يعني بمعنى من سألك بالله. الأصل أيها الإخوة أن السؤال بالله فيه تعظيم، عندما يقول لك أخاك أسألك بالله إلا دخلت علي، أسألك بالله إلا أعطيتني، الأصل أن في قلوبنا التعظيم والإجلال لله عز وجل، ولا يجوز لنا أن لا نعبأ بهذه المسألة. ولذلك كان من اللطائف في قصة الثلاثة الأقرع والأعمى، أسألك بالذي، وهو الله يسأل بالله الآن، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن، أسألك بالله الذي أعطاك الشعر أعطاك البصر، ولكن هنا أيها الحبة نهي عنه لأن فيه إيش؟ نوع من نقول عدم تعظيم الله تعالى في النفوس، والناس يجب أن تكون في قلوبهم التعظيم، مثل ما قلنا الآن يعني إذا حلف لك الإنسان بالله عز وجل فالواجب إيش؟ تصدق ما تقول، ومن لم يرضى فليس من الله، كل هذا يراد منه أن تكون مكانة الله ومنزلته وقدره في النفوس عظيم، وهذا هو الواجب أن نكون. جاء أورد حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ولكن يجب أن نعلم أيها الإخوة لا يسألنك بالله شيئا وأنت لا تقدر عليه أو لا تملكه، ما تعطيه ولا يمكن إطلاقا، فقال أسألك بالله إلا تعطيني حامل المصاحف هذا، ما هو ملكي هذا توقف لا يمكن أعطيه ولا أجيبه، ما نقول من سأل بالله فأعطوه، إنما إذا سأل فيما تقدر عليه وليس فيه إثم ولا يعني معصية لا مانع أن نجيبه. ولهذا قال من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه، يعني من سألك بالله قال أسألك بالله فأعطه، ولا شك بأنه إذا وجد ثمة معصية أو غيره فلا يمكن أن نجيبه، ومن دعاكم فأجيبوه. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في مسألة الدعوة، هل المقصود بها دعوة العرس أم المقصود العموم على وجه العموم؟ شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن الدعوة على وجه العموم من دعاك فإنه يجب عليك الإجابة، ونقول إلى الله المشتكى حقيقة، كم من دعين إلى دعوات لا نستطيع الإجابة، لكن ما الذي يجب عليك؟ أن تعتذر منه حتى تسحب ما في نفسك، لكن إذا كان الإنسان وعده سأمرك ثم يخلفه أو أنه وعده أن يأتي وهو في نيته أن لا يفعل، فإنه إيش؟ يكون عاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. وإن كان بعض العلماء رحمه الله تعالى يرى أن هذه في دعوة العرس، لكن شيخنا يرى أن كل دعوة على وجه العموم فإنه يجب إجابتها ما لم يكن فيه مشقة أو يعتذر صاحبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صنع لكم معروفا فكافئوه. مكافأة قد تكون بمثل المعروف، وقد تكون بأغلى منه، وقد تكون بالدعاء. فإذا صنع لي معروفا، يعني مثال بسيط الآن من المعروف، يعطيك مثلا موية يشعر منك ضميان، تفضل، وجدته في مكان آخر أعطيه مثلها، أو أعطيه أطيب منه، أعطيه ماء زمزم، أو أما عندي شيء أنا مسافر فأقول جزاك الله خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجدوا ما تكافئ فادعوا له. فصار الدعاء مقابل المعروف. ومن أعظم ما يدعى للإنسان أن يدعى له بأن يجزيه الله على ما قدم خيرا، وإن كان كلما دعا له بالجنة أو بالفردوس الأعلى أو دعا له بأن يغفر ذنبه إلى غيره لا مانع. هنا ونبدأ على مسألة وهي من اللطائف، كثير ما يسمع العلماء والمفتون عندما يعلمون الناس العلم، فتجد الذي إيش أعطاه علم فتوى في حكم في صلاة في حج وغيره، فتجد الذي سأل يقول: الله يغفر لك لوالديك، الله يجمع، الله يدخل والديك الجنة. أذكر يعني كلاما لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أحد الأحبة يعني سأله وقال: الله يغفر لوالديك، قال له مباشرة: وأنا وش يصير لي إذن؟ يعني بمعنى أدعو لي وأدعو لوالدي، صح وإلا لا؟ وإن كان الدعاء للوالدين فيه شيء عظيم، لكن لا ينسى من صنع. ومن أعظم المعروف الذي يقدم لك إيش؟ العلم الذي تنتفع به، أعظم من طعام وأعظم من مال وأعظم من أكل وأعظم من كل شيء في الوجود، لأن العلم لا يوازيه شيء أبدا، وثمرته في الدنيا والآخرة يستفيد الإنسان منه شيئا يصحح به الله قلبه وعقله وجوارحه ويكون الخير. ولهذا قال: فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. والدان لا نستطيع أن نقدم لهم فقد قدموا لنا من المعروف ما نستطيع أن نكافئهم. طيب والنتيجة؟ فيجب علينا أن ندعو لهم في كل سجدة وفي كل قيام ليل وفي كل وتر وفي كل وقت. لا تنسى والداك من دعوة فلن تستطيع أن تجزيه. ومثله كذلك شيخك ومعلمك. وكان شيخنا ابن باز رحمه الله كثيرا ما يدعو لشيخه وشيخ مشايخنا رحمه الله، وهو شيخ مفتي الديار محمد بن إبراهيم، يدعو له ويبكي عندما يدعو له، لأنه يشعر أنه أن له أثر في حياة قلبه وفي كذلك علمه وفي نفعه وفي صلاحه وفي استقامته إلى غير ذلك، لأن العالم والمعلم، ولأن الشيخ أعظم في الإتاج والتأثير على الإنسان في بعض الأحيان، في نقول في منزلة الإنسان ومكانته من والده. والدك قد يعطيك شيئا، لا نقول أن والدك ليس له دعوة، بل له وجاءت النصوص به، لكن شيخك أعظم من جهة إيش؟ رفع الله قدرك به ورفع الله منزلتك به وأعطاك الله من العلم ونفعك الله بك من الصدقات الجارية به، يعني شيء عظيم جدا. ونقول: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وجه الآن يعني مناسبة الحديث للباب أن فيه الأمر بإعطاء من سأل بالله، وأننا لا نرده، لكن لو كان كذابا أو نعرف أنه لصا أو مخادعا أو سألك شيئا ليعمل به معاصي فأنا لا أعطيه إطلاقا. قد يقول لك شخص: أسألك بالله تعطيني 10 ريال، أنا أعرف أنه بيدخن، ما أعطيه، صح ولا؟ فما يقول الإنسان: من سألكم بالله فأعطوه، لا. لكن لو سألك بالله أعطني، أنا أريد أن أتغدى ولا ترى عليه إلا ظاهر الصدق، أعطه ما دمت مستطيعا لذلك. أما ما لا يستطيع الإنسان فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الآن أيها الأحبة، الله قال: ولله الأسماء الحسنى إيش؟ فادعوه بها. ويعطينا من اللطائف في هذا المعنى، في هذا المعنى أيها الأحبة، أن أسماء الله عز وجل درجات، واضح؟ وأن السؤال بها يختلف. يعطينا أن أسماء الله عز وجل درجات، وصفاته، وكذلك نقول السؤال بها. ولهذا جعل الآن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. طيب قد أسأل الله عز وجل بأشياء كثيرة من أسماء الله، لكن إذا كان الشيء عظيما فإنه يسأل به بوجه الله عز وجل. ويدلنا على أن الواجب علينا أن نحترم أسماء الله عز وجل وصفاته. في بعض الأحيان أيها الإخوة، عندما تسمع داعيا يدعو ويأتي لك ببعض من الأسماء يقشعر جلدك وتشعر ربما السماء تطلق على الأرض من هول ما يذكر من أسماء الله وصفاته. وسبحان الذي يفتح على بعض من الناس من الأسماء ومن الصفات ما يناسب الدعاء الذي يدعو به، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكلما قرنت الدعوات بأسماء متنوعة مناسبة للمدعو به كان أرجى للإجابة. واضح؟ وإن كان يجوز للإنسان أن يسأل ربه بأي اسم من أسماء الله عز وجل، لا مشكلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. واضح؟ فمعنى يعني ما تقول أسألك بوجه الله إلا تعطيني هذا الماء. فنقول اسأل بوجه الله الشيء العظيم، والجنة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولهذا لا يسأل شيء من المطالب الدنيوية في مسائل إيش تتعلق بوجهه الكريم، بل يسأل به أهم المسائل وأعظمها وهي الجنة. وهذا يدل على أن هذا من حقوق التوحيد ومكملات. عندما قال لا يسأل فيه نهي لا شك، وبوجه الله لا شك، الوجه صفة من صفات الله عز وجل. نقول أن الوجه كسائر الصفات، فإذا سئلنا الله له وجه نقول نعم، ولكن وجهه ليس كمثله شيء، كما أنني أقول الله له حياة ليست كمثلها شيء، والله له سمع وبصر ليس كمثله شيء، فأقول كذلك والله له يد ليس كمثله شيء، والله له قدم ليس كمثله شيء، بل كل صفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء. ويعطينا يعني أنه تقديم الصفات هي نسمى وسيلة لتحقيق المطلوب. واضح؟ التقديم الأسماء والصفات هو توسل بأسماء الله وصفاته، وهي وسيلة نتوصل بها إلى تحقيق ما نطلبه من الله عز وجل. وصار مناسبة الحديث لهذا الباب أيها الأحبة النهي أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة، ودلنا على أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال كلها، ولا نستطيع أن نقول ثمة صفات لا تليق بالله عز وجل. ويجب علينا أيها الأحبة أن يكون في قلوبنا تعظيم وإجلال لله ولأسمائه وصفاته. ولماذا جاءت وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الآن نجد قبضته يوم القيامة القبضة في اليد ومطويات بيمينه، يعني في يده سبحانه وتعالى. هذا إجلال وتعظيم، ونعلم بأن لله قدرا كبيرا عظيما يستحقه سبحانه وتعالى. وكذلك قال المؤلف باب ما جاء في اللو. ما جاء في اللو يعني مقصودا به أنه هل يجوز هذه الكلمة أو لا يجوز. الآن عندنا باب ما جاء في اللو، لا شك أن من كمال توحيد العبد ماذا أيها الأحبة؟ لا شك أن من كمال توحيد العبد أيها الأحبة أن يرضى بقضاء الله وقدره. أعطيك مثال على هذا باب اللو. واحد جاء الآن للدرس شوي صدم، قال لوني ما جيت كان والله سيارتي ما صدمت، ليتني ما لو أنني لم أصل إلى أذهب للدورة كان أنا مرتاح. جاء باللو هنا. وبعض الناس قد يدخل السوق ليشتري ثم تكسر سيارته ويسرق منها شيء مثلا، فيقول لو أني ما جيت للسوق كان أريح. ومن أمثلة كثير في بعض الأحيان يعني يصير الطالب يوقظونه أهله للمدرسة والجامعة وغيره، هو يفكر قال يا أخي أرقد ارتاح أنا ما نمت إلا متأخر، والدته إلا طلع طلع طلع طلع صدم، قال لو أني قاعد كان أريح ليش اللي جاء طلعني منك، الله يهدي أمي أشغلتني إلى أن طلعت لو أني لو. فهل يجوز أن يأتي الإنسان باللو عند وقوع القضاء والقدر؟ نقول لا. ولهذا الآن إيجاد كلمة لو لا تغير من قدر الله عز وجل، بل إن الإتيان بقضية لو تشعر الإنسان تشعر بأنه لم يرضى بقضاء الله وقدره. والقاعدة عندنا أيها الأحبة وجوب إيش؟ الرضا بالقضاء والقدر خيره وشره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يجوز لنا أن نأخذ من القدر ما نقبله وما لا نقبله نتضجر منه أو يعني تضيق صدورنا من وقوعه. ذكر هنا يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. منافقون قالوا هذه الكلمة، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وجاءت الآن رد عليهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يعني بمعنى الله عالم بكل شيء. في بعض الأحيان أيها الأحبة الأم ترسل ولدها للبقالة، صح؟ ثم يصدم، تبقى دهر وهي تقول: لو أني ما طلعته، لو أنني ما خرجته، لو أنني ما قلت له، لو ما خلص، ما دام مكتوب يموت سيموت لا محالة، ولست أنت الذي إيش جلبت له الموت، ولا أنت الذي تدفعه عنه أصلا. لأن الآية: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. سيأتيه الموت في المعركة أو في بيت، ميت ميت، لا يمكن إطلاقا أن يتقدم أو أن يتأخر. لما قال المؤلف باب ما جاء في اللو، يعني بمعنى إيش؟ ما جاء فيها من الوعيد أنه لا يجوز لنا إطلاقا، ودل على أن الإتيان بلفظة اللو تخل بتوحيد الإنسان يعني بكماله، ولا ينبغي للإنسان أن يأتي بهذه الكلمة. نسأل أنفسنا أيها الإخوة: من الذين قالوا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، ولو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، لو أطاعونا، من الذي قالها؟ منافقون، وليست من صفات أهل الإيمان. أنا أخرج ثم الله يقضيه ما يقضيه، ما ندري ما الله قاضيه. من الناس من يخرج لليلة عرسه فيموت، ومن الناس من يخرج كذلك لطلب علم فيموت. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله به طريقا إلى الجنة؟ يعني لو مات كان في طريق الجنة وهو على خير، ما يقال له. ويعطينا أن الأمور المقدرة شرعا، الأمور المقدرة كونا، لو كتبناها الآن نقول الأمور المقدرة كونا لا يجوز إطلاقا إيش أن يؤتى بها بلفظة لو، لأن المقدر عندنا يكون شرعا ويكون كونا. نحن نتكلم عما يتعلق بقضية الأمور الكونية. سبحان الله، لفظة لو توجب الحسرة والندامة والتضجر والتسخط على القضاء والقدر، وتوجب الندم على ما فعله الإنسان. قد يكون خرج لعلم، قد يكون خرج لصلاح، فيضيق صدر الإنسان. ليش؟ يعني مثال بسيط: قد يخرج الإنسان للحج ثم يموت في الحج. بعض الناس يقول: يا ليت ما حج كان ما مات. من يقول هذا الكلام؟ لو أنه ما ذهب كان ما يمكن أبدا. وإنما كل شيء بقضاء الله وقدره. ومن اللطائف أيها الأحبة أن كل حذر لا ينجي من القدر. وما أجمل كلام ابن عباس لو كتبتموه جيد. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: إذا جاء القدر عمي البصر. سبحان الله، أنت تمشي الآن في الطريق ما فيه، والله قدر أن تسقط عند عتبة الباب، فأنا أمشي وأنا سولف ما في شيء. سبحان الله، وما تدري الإنسان سقط وتقلب في الأرض، جاءت ما تشوف، قال له: والله شوف ما في، لكن جاء القدر انتهى، ما في، عمي البصر، ما عاد كأنك تشوف شيء إطلاقا. وهذا يدل على الإنسان مثل بعض الناس يصير يمشي بسيارته، سبحان الله، ويشاهد من يمر بدل ما يربط فرامل يدوس بنزين، صح؟ ويسلم اللي أمامه. يا إنسان الله يعبيك ما تشوف، لا تقول شيء، خلاص عمي البصر، قدر نافذ نافذ، ليس لك شيء. واضح؟ ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يرضى بالقضاء والقدر، لكن لا يفرط ويقول هذا قضاء الله وقدره، لا، وإنما يعمل الأسباب. وقول الله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما ماتوا، لو أطاعون ما قتلوا، دل على أنه لو أطاعون ما قتلوا. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إخوانهم يعني قالوا لهم بأنهم لو قعدوا ما حصل لهم الوفاة وأطاعونا لكنهم عصوا وخالفوا، نقول لا، الله الذي قدر كل شيء، من الناس من قدر له القعود ومن الناس من قدر الله له أن يخرج ومن يميته الله، هذا هو قضاؤه وقدره. ولا شك أن الواجب على المسلم أن يرضى بكل قضاء وقدر قدره الله عز وجل له. من اللطائف والحبة تجد بعض من الناس خاصة أيام الاختبارات يخرج الإنسان مبكر وينتظر في سيارته يذاكر ثم ينام ولا يستيقظ إلا وقد انتصف الطلاب في الإجابات، يمكن يكون من الأوائل صح، ثم يأتي يقول خلاص ما عاد في دخول، فتجد يرجع لو أني ما جيت مبكر، لو أني ما نمت، لو أني ما قعدت في السيارة، لو أني لو لو. لا تقل هذا، قل قدر الله وما شاء فعل، ثم قل إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قل اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فلا تأتي بلفظ لو فإنها تزيدك حسرات. صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، ثم قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لا شك لو تفتح لك أبواب، الشيطان يريد أن تتحسر، يريد أن تتألم، يريد أن يخل الإيمان الذي في قلبك وينقص توحيدك، فيفتح عليك لو لو لو لو، ثم تحدث بذلك نسميه حسرات، وما تستفيد، يضعف إيمانك وتضعف عقيدتك. لا شك بأن الله هو المقدر لكل شيء، وعندما قال احرص على ما ينفعك دليل على أنه يجب العمل بالأسباب، واستعن بالله يدل على أن العمل بالسبب لا يكفي وحده. كم من الناس يكون من أحذق الناس ومع ذلك يموت بأحذق الشيء عنده. ومن اللطائف أيها الأحبة، كان هناك سباح دولي عندنا هنا في المملكة فاز بعدة مرات بالسباحة ويموت في البحر سبحان الله، ما هو تقول ما يعرف السباحة، سباح دولي يعني يعرف طرق السباحة، السباحة في البحر وفي النهر وفي غيره، ويقدر الله إلا أن يموت في إيش، في البحر. ولذلك احرص على ما ينفعك وابذل السبب، لكن لا بد أن تستعين بالله، إن لم يعينك الله فلا معين لك. قد تذاكر ومع ذلك لا تنجح، قد تحتاط كل شيء ومع ذلك لا يتحقق لك ما احتطت به. قال هنا ولا تعجزا، يعني لا يضعف الإنسان أمامها وإلا يستسلم للعجز والكسل والخمول. بعض من الناس تقول يمكن تصير الأول، قال والله لا هو وجهي وجه أول ولا شيء، عسى أنجح بس، ليش تعجز؟ بعض من الناس تسأل تقول يمكن تكون طالب علم، قال والله ما أظن وجهي ما هو وجه طالب علم ولا شيء، يكفي أني حضر ويتلحفني الملائكة وأمشي، ليش تعجز؟ قال الآن أول شيء احرص على ما ينفعك وابذل السبب، ثم لا استعن بالله ولا تعجز، لأن إذا أصيب الإنسان بالعجز ما عاد يستطيع. قد يكون الإنسان من أذكى الناس ومع ذلك عنده عجز ما يقدم شيء سبحان الله. بعض الناس تعيشونه، ربما أنتم لكم زملاء عشتم معهم في دراسة وعمل وغيره، من أذكى الناس ولكن ليس لهم من الإنتاج والنفع إطلاقا لأن عندهم عجز، ونعوذ بالله أن إيش أن نكون. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعوذ بالله اللهم أن يعوذ بك من العجز والكسل، مأمورون بهذا الدعاء لأن له أثر كبير، يرفعه الله عنك يعينك الله عليه. ذكر عدو وإن أصابك شيء فلا تقل، يعني مقصودا به هنا وإن أصابك شيء يعني مما تكره، أما إذا أصابه الإنسان شيء من خير ما يقول لو أني فعلت، يعني مما يضيق صدره، فاتك أرض ما شريتها، فاتك بيت ما شريته، وقع عليك حادث وصبت بشيء، لا تقل أن لو أني لو أني، وإنما اجعل الأمر لله عز وجل. وهذا يعطينا أيها الإخوة أن الإنسان يجب عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره. ووجه الشاهد من الحديث أن فيه النهي عن قول لو عند نزول المصائب، والسبب لأنه يؤدي على لعدم الرضا بقضاء الله وقدره والصبر على ذلك. قال باب النهي عن سب الريح. مما يجب أن يعلم أيها الإخوة أن الريح خلق من خلق الله عز وجل، والأصل أيها الحبة أنا لا يجوز لنا أن نسب شيئا. فالريح لو سألنا الآن بعض الناس قد يجي بعض المرات غبار أو ريح شديدة يطلع الإنسان ومع الغبار يضرب وجهه، قال الله يقلعها الريح، يعني يسبها هي. نحن نسأل لماذا تسب الريح؟ من الذي أرسلها؟ ومن الذي دبرها؟ ومن الذي قدر أن تصل إليك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، لأن السب للريح سب لمدبرها. من المدبر؟ هو الله سبحانه وتعالى، والله هو مجريها. فإذا قدحت في هذه أو سببت، كأنك إيش؟ انتقصت، أو نقول أخل بتوحيدك. جاء حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون، غبار شيء، جاءنا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. لا إله إلا الله، يعني بمعنى أنك تلجأ إلى الله، فالذي أرسلها هو الذي يصرفها، والذي جاء بها هو القادر عليها سبحانه وتعالى. ولذلك تعتبر الريح جند من جند الله عز وجل. ونجد بعض الدول الذين يبتلون بهذه الرياح تحمل بيوتهم وسياراتهم وأشجارهم وتفسد عليهم كل شيء، ونعوذ بالله أن نبتلى بمثل هذا. ولذلك اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بالله من شر هذه الريح ومن شر ما فيها وشر ما أمرت به. كأنك ألجأت الأمر كله لله. الريح إن كان فيها شر فلا معيد لي إلا أنت، وإن كان في داخلها شر فلا، وكذلك شر ما أمرت به قد يكون أمر الله بها أن تهلك أقوام، فأنت تستعيذ أن لا تصاب بهذا البلاء الذي أراد الله أن يهلك به هؤلاء القوم، فيصرفها الله عنك فلا تصاب بشيء من السوء. ولا شك أنه لا يجوز لنا أن نسب الريح، لأن الله هو الخالق المدبر لها، ونرجع إلى أن الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. والواجب علينا أن نعلم أنه ليس كل ريح شر، فإن فيها خير وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وفي بعضها شر وشر ما فيها وشر ما أمرت به، ولكن من الذي يصرفها ومن الذي يعطيه؟ الله سبحانه وتعالى. ذكر الآن باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله. هذا الباب أراد أن يبين فيه المؤلف أن الواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل. أي قضاء يقضيه الله لك ويقضى عليك به، فإن يجب علينا أن نحسن الظن بالله عز وجل. قد يقول بعض الناس: إيش الظن الآن؟ أنا طلعت سيارتي مصدومة، كيف أحسن؟ صح وإلا لك؟ جاءتنا الآن نحمد الله أنها لم تكن أكبر، لم تكن في ديني، ثم أن الله سيؤجرني عليها، ثم أن نقول هذا الذي أصبت به قد يكون صرف الله عنك ما هو شر من ذلك. صح وإلا لك؟ من الأمثلة اللطائف، سبحان الله، بعض القصص تكون واقعية أيها الأحبة وعجيبة. يذكر أن أحد الأحبة كان في إحدى البلدان الغربية وأراد السفر، وسبحان الله جاء للمطار وإذا بالطائرة أقفل عليه، ألح وألح وخاصم خصومات، أزعج المطار كله ولكن لم يركب. سبحان الله، وتطير الطائرة وتسقط. صرف الله عنك وإلا لا؟ هذا يجب علينا نحسن الظن. فاتني الحمد لله، ما ندري ما الله قاضي، لا أدري ما الخير فيه. ولهذا جاءت: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. أنت ليس لك من الأمر. طيب والنتيجة؟ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم جاءت آية: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. نسأل أيها الإخوة: من أصحاب الظن السيء هنا؟ المنافقون. ولذلك عندنا قاعدة قد ذكرناها سابقا: كل صفة في النفاق في المنافقين، كما كأن كل صفة في أهل الكتاب يجب الحذر منها. صح وإلا لا؟ منافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، يعني ينبغي أن نذكر الله دائما. ولذلك وصف الله أهل الإيمان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. منافقون لا يقومون إلا الصلاة إلا إيش؟ وهم كسالى، اليوم أيها الأحبة تجد أن الإنسان يأتي إلى المسجد يجر أذياله، ما كأن تكبيرة الإحرام فاتت ولا صلاة الجمع ولا شيء، يمشي كسالة، صح وإلى لده. وتتعجب في بعض الأحيان من يكون قلبه معلق بالمسجد، كلما سمع شيء يجد في قلبه لهب وجسده يريد أن يصل، ما يريد أن يفوت. ومن الناس من يمشون يتحدثون كأنه ما فاتهم شيء، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، يعني ما عنده حرص على إدراك الصلاة ولا التكبير ولا غيره. وهذا يدل على أن هذه الصفات يجب علينا الحذر من أن نكون كمثل هؤلاء. ويعطينا أيها الأحبة أنه لا يجوز لنا الظن السيء بالله عز وجل، ونعوذ بالله من الظن السيء أن يعتقد الناس. اليوم أيها الأحبة كمثال بسيط، نشاهد تسلط الكفار على المسلمين، صح؟ وبعض من المسلمين أصيب بظن سيء أنه لا مجال للإسلام وأهله اليوم، ولا يمكن أن يعود الناس عليه، وأن الناس خلقت. وليش النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو قد أهلكهم أو هو أهلكهم، يعني دل على أن ما يجوز لنا أن نسيء الظن بالله عز وجل. الله قادر على أن يغير كل شيء، وبيده مقاليد الأمور كلها، وهو القائل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهو القائل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو المتصرف في الكون كله سبحانه. ولا نظن ظن السيء أنه لا يمكن أن يتحقق للإسلام وأهله مكانة ولا منزلة. وهذه مصيبة أيها الأحبة توجد من في قلوب بعض من المنافقين، من الذين يضحكون على أهل الإيمان ويسخرون بهم، كما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أين هؤلاء الذين يقولون سيملكون ويملكون، والله إن أحدهم ما يستطيع أن يجد ما يأكل وخائف، ومع ذلك ما هي إلا سنوات ثم يعز الله جنده فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يسودون الدنيا بأكملها. من الذي ملكهم ومن الذي أعطاهم؟ نقول الله. الصحابة عندما يحكون واقعهم في بعض الغزوات ما يستطيع الإنسان يخرج ليقضي حاجة من الخوف، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير المرأة من صنعاء إلى أيله، من جاءت من عدة مناطق يذكر إلى حضرموت، لا تخشى إلا الله، وكذلك لا تخشى الذئب، دل على أن الله مكن لجنده ونصر أولياءه. ويعطينا أيها الأحبة أن ما يجريه الله عز وجل من المصائب ومن البلايا فيجب أن نعلم أن لله فيه حكمة، قد لا يظهر لي حكمته، وإنما الله هو الذي يعلم بكل شيء سبحانه وتعالى، لأنه لا تخفى عليه خافية. وهو عندنا قاعدة في القضاء والقدر أن الله لا يفعل إلا لعلة وحكمة، الله لا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا لعلة وحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قد يقول بعض الناس كمثال بسيط، إيش الحكمة من الفيران؟ إيش الحكمة من الذباب؟ إيش الحكمة من كذا؟ نقول الله لا يقضي شيئا ولا يخلق شيئا إلا لعلة وحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ونحن لا نعلم. وهذه تجد من العجب، هذه الأمور إنما هي بأمر الله عز وجل ليس بأمر أحد من الخلق، لأن الله لا يخلق شيئا بدون علة ولا حكمة. هناك قواعد في القدر كثيرة، لكن لعل إن شاء الله تأتي في لقاء آخر نذكر الكثير من هذه القواعد التي كان أهل السنة يعتمدون عليها في باب القضاء والقدر، وتستريح نفوسهم عندما يأتي القضاء والقدر مما يؤلم الإنسان أو ما يقع عليه من المصائب. يعطينا أيها الأحبة لا شك بأن الله يجب أن ينزه عن كل عيب ونقص، وأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق. وذكر الله عز وجل عن صفات المنافقين الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ولهذا الله قال عنهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ظنين بالله ظن السوء هم الأهل النفاق، وكل من ظن السوء فهو مشابه للمنافقين، ولذلك عوقب بضده، قال عليهم دائرة السوء. لما أساءوا الظن بالله عز وجل عاد السوء إليهم وكانت لهم لا يخرجونهم، بل زيد على ذلك غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الآن ظننا بالله ظن السوء ما هو؟ أن الله لا ينصر محمدا ولا ينصر أولياءه، ولذلك كانت النتيجة عليهم ولا لهم؟ عليهم، فنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلى مكانته وجعل له من المنزلة، بل مكنه وبقي أهل أتباعه إلى قيام الساعة لا ينسون على سطر التاريخ إطلاقا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله وأمر وأن أمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسول أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. هذا كله ظن السوء بكل هذه المعاني، المعاني التي ذكرت الآن، أن دين أن الله لن ينصر رسوله وأن دينه سيضمحل وأنه ما أصابهم لم يكن بقدر الله عز وجل وإنما بما يستحقون، وكذلك أن الله لن يظهر الدين، هذه صفات المنافقين والمشركين كما ذكر الله في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن بالله غير ما يليق به. نحن نسأل الله قادر على كل شيء، مثال لطيف أيها الأحبة ونربط بالواقع. اليوم أيها الأحبة الناس عنده في قلوبهم تضجر من تسلط الكفار، صح؟ ولكن الله يقول ولو شاء ربك ما فعلوه، صح؟ لو أراد الله عز وجل ما وقع إطلاقا، ولا يستطيعون أن يوقعوا شيئا بما عندهم إطلاقا. وكم حاولوا في أشياء ربما ظنوا أنهم سيحصل لهم ولا يحقق الله لهم ما يريدون أصلا. ولذلك كمثال بسيط، لما أرادوا أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم ألم يجعلوا على قبر عند بابه عددا من شباب المشركين، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أعينهم ويذر التراب على رؤوسهم ويمشي وهم في نعاسهم وسباتهم لا يدرون. من الذي حقق ونصر؟ الله قادر على كل شيء. قال فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة، يعني بمعنى إدالة تؤدي إلى انتهاء الحق وذهابه، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدر، يعني ما حصل للمسلمين من الحروب ومن القتل ومن الفساد وغيره أنه بغير قضاء الله وقدره، أو أنكر أن يكون لله في ذلك حكمة بالغة يستحق، فإن بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نعوذ بالله أن نكون ممن يظن هذا الظن. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. فيما يختص بهم، عندما تجد الإنسان يقع له بعض المصائب يظن ظن السوء. قلت لكم سابقا هناك كثير ما يقال فلان ما يستاهل، صح؟ يوجد الآن من المسلمين، وقد جلست مع بعض الأحبة، لماذا المسلمين ما عندهم تمكين؟ تقولون الدين منصور وغيره، ولا المسلمون مستذلون، لا عندهم إنتاج ولا حضارة ولا قوة ولا تمكين ولا غيره. هذا ظن السوء بالله عز وجل، صح وإلا لا؟ ما يجوز لنا إطلاقا، لكن نحن مطالبون أن نبذل الأسباب والنتائج بيد الله عز وجل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما نحن لسنا مطالبون أن نكون كمثلهم في كل ما عندهم، وإنما نبذل ما نستطيعه. ولهذا ذكر الآن وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم. بعض من الناس يقول يا أخي ليش أنا الآن أنا طالب تحفيظ وملتزم وخير ودائما سيارتي تصدم، ليه يعني أنا اللي وبعض الشباب ما شاء الله مفحط وعلى ما قيل ولا يصلي ومدخن ومعاصي وسيارته ما يجيها شيء أبدا، ليه أنا؟ هل يجوز لك أن تعترض على قضاء على الله عز وجل؟ لا، الله أعلم حيث أصاب فلان ولم يصف فلان، الله أعلم حيث ابتلى فلانا ولم يبتله. وقد يكون بعض الناس لا يصاب بنوع من البلاء ليقدم على الله وكل سيئاته عنده ليكون من أهل النار نعوذ بالله. فليس إعطاؤه ما ينعم دليل على محبة الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من أحب. قال ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماء وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده. لا شك أنه لا يسلم من هذه الخواطر التي يظن السوء إلا من كان عنده إيمان بالله متمكن وعارف باب الأسماء بعمقه، وكذلك يعلم أن كل فعل يفعله الله إنما هو لعلم وحكمة. قال فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفر من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملام عليه وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت من هؤلاء؟ هل أنت سالم ولا لا؟ ما تمر علينا بعض الأحيان هذه الأمور؟ والله تمر على كل أحد، ولكن هو يقول فتش وجاهد نفسك حتى تنجو من ذلك. ولهذا جاء ببيت الشعر: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية، يعني أنك تكون متورطا بهذا لأنك تعترض على قضاء الله وقدره ولا تعرف حكمته.